براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا لهو براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا لهو براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا يتويسي وين يدعيت لخاري جواب غير وسحنا الورق ايقا سبابتا مانكي وين اولي لحرس ولك نظرة يستيسي كفر ولكور جيت النغمة لهو براسي دير بي وين ويري برا يبدل في الاديس والمدري براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا لهو براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا صحتي نقول تمدت اجل الشباب وردك نعيت ما جاي ملك الحب هني الاغلى يزدك كامل تلاحظ صغي دوا يا نرايس هم يخفنس عوري سفلي دوا عوري الدمن مسنع نتبول كتوبة لهو براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا سير الهم عرضي قلقين واشنا براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا لهو براسي ديربي وين ويراي برا يبدل فلاتي زرع المدري كل برا مش كنزري غوري هنوري الطفل قنا يخصي الساو دار النسم وقولي قنا مش كلياني طبعا تقلي فاسلهي ما